صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس إذا كان عندنا خبران وتقوى مضمون أحدهما بمقوي بمرجح بمدية فتلك المدية قسمناها إلى تذكرون علما إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ماذا؟ أن تكون تلك المزية مما لم يثبت حجيتها، لم يدل دليل على حجيتها كالشهرة الفتوائية، لم يدل دليل على حجيتها، فإذا أحد الخبرين وافق الشهرة الفتوائية هل تكون هذه الشهرة مرجحة؟ إذا تتذكرون الشيخ الآخر بالأمس ماذا أجاب؟ قال نعم بشرطين، ولكن كلا الشرطين نحن لا نقول به. الشرط الاول لو بنينا على لزوم الترجيح فهذا ليس بشرط الحقيقة، وحاصل كلامنا مبني على لزوم الترجيح، والشرط وهذا لا نقول به. والشرط الثاني ماذا؟ لو بنينا على التعدي لأحد الوجهين السابقين وكلاهما لا نقول به. هذا ما قاله الشيخ الآخر، درسنا الجديد من الآن. وأما الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه فقال إذا وافقت الشهرة أحد الخبرين، الشهرة الفتوائية، فالخبر الآخر تزول الحجية عنه، يصير غير حجة أصلا، يبقى الحجة فقط وفقط وفقط وفقط من هو؟ ما هو هذا الخبر الموافق للشهرة؟ فإذا الشهرة الفتوائية إذا دعمت عضدت أحد الخبرين فمن الخطأ إذا أن نقول هذه الشهرة مرجحة. عليكم السلام. فإن الترجيح متايتهم إذا كان كلا الخبرين حجة، لكن نقول هذا أرجح من ذا، مقدم على ذا المرجح. أما إذا فرضا أعتبر خالي وسقط عن الحجية رأسا فهذه المزية كلها مرجح. فالشيخ رضوان الله عليه تقول سيرفة دعمت أحد الخبرين، نأخذ بهذا الخبر وذلك الخبر رأسا يخرج عن الحجية. قل يا شيخ ليه ذلك الخبر يخرج عن الحجية؟ قال لأن الشهرة إذا وافقت الخبر الأول مثلا، مثل الخبر الأول خبر ثاني، لأن الشهرة إذا وافقت الخبر الأول فسوف نظن بوجود خلل في من خلل في من قل لي في الخبر الثاني، إما في صدوره، خلل في صدوره يعني شنو نقول وياك؟ شوف تعبيرش كبرى، هذا جيبي تعبير بسيط ما عرفتي شو تقول خلل في صدوره، يعني سوف نظن هو ليس بصادق، هذا خلل في صدوري يعني هذا ليس بظاهر. إذا الشهرة وافقت الخبر الأول فسوف نظن بأن الخبر الثاني لم يصدر، إما خلل عليكم السلام ورحمة الله في الصدور، وإما يحصل ظن بوجود خلل فيما في الجهة، يعني نظن أنه صادر للتقية. وكرر بن الأول قال قدس سر، إذا الشهرة وافقت الخبر الأول فالخبر الثاني سوف نظن إما ليس بصادر، العبارة الصريحة على أبو الأحسن، وإما صدر للتقية. ومع هذا الظن كأن الخبر الثاني مثلا ليس بصادر أو صدر التقية، كيف يبقى الخبر الثاني حجة؟ مفروض أظن أنه بالي، أظن بأنه بالي. ليس بصادر، فيه خلل من حيث الصدور، أو ليس صدق صادر لبعض الواقع، كيف يكون حجة؟ فيسقط عن الحجة. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم حجنا سره. إذن إذا أحد الخبرين كان موافق للشهرة فالخبر الثاني يسقط عن الحجة رأسين، ولا معنى لأن نقول الشهرة رجحت هذا على ذا، الترجيح ترجح شيء على شيء، طرحوا حجية كل الخبرين. إذن الخبر إذا وافقت الشهرة نأخذ لي، لكن من باب الشهرة مرجحة، من باب أبدأت عن الحجة. الشيخ الآخر يناقش ويقول كلا الخبر الثاني لا يسقط عن الحجية، لماذا؟ لأن ملاك الحجية ما هو؟ ملاك الحجية ما هو؟ كون الخبر ثقة، بل لا كون الخبر راويه ثقة، بل بعد مليار له دلالة واضحة. أحسن بعد شنو؟ نحتمل صادر للواقع لا للتقية، نحتمل جزل ما يحتاج، لأن ما دمنا احتملنا صادر للواقع العقلاء يطبقون أصالة عدم التقية، أصالة الصدور لبيان حكم الواقع رأس العقلاء. إذا ملاك الحجية مركب من هذه الأمور الثلاثة، كون الراوي ثقة، كون الدلالة واضحة، من المحتمل صدور الخبر لبيان الحكم الواقعي. إذا كان هذا ملاك الحجية حينئذ قد نقطع بأن الخبر الثاني الذي الخبر الثالث طلبناه ماذا؟ ليس بالمشهور، مخالف للمشهور. هذا ملاك الحجية موجود فيه، يعني نقطع بأن الراوي له ثقة، نقطع بأن دلالته واضحة، نحتمل أنه صادر لبيان الواقع. ومع القطع بوجود ملاك الحجية في ذلك الخبر الثاني، كيف نقول سوف نظن بأن الخبر الثاني، كيف تقول شيخ الأنصاري سوف أظن بأن الخبر الثاني فيه خلل وبالتالي ليس بحجة؟ كيف تقول شيخ الأنصاري المطلوب أنا أقطع سلوك ما يقول الشيخ الأنصاري؟ إنسان قد يقطع في الخبر الثاني لا في الحجة فيه موجودة، فلا معنى لأن تقول شيخنا الأنصاري إذا الخبر الأول وافقته الشهرة إذا الخبر الثاني راح نقول بوجود خلل فيه، بل فيخبر عن الحجة. شلون تقول انا اقطع لك الحجة دي موجود؟ نعم. لعل مقصود شيخ من انصاري شيء اخر. شي دي يقول يقول الخبر الثاني وان كان ملاك الحجية موجود فيه الا انه يحصل عندنا لا يحصل عندنا ظن بصدقه واقعا. او يحصل عندنا ظن بكذبه واقعا. لعل مقصود الشيخ العطاري هذا. اذا هذا مقصوده بل صحيح. بل صحيح. اذا الخبر الاول وافقت في الشهرة فسوف نظن. لان الخبر الثاني كاذب واقع او لا اقل ليس بصادق واقع. ولكن نقول لك يا شيخنا الانصاري لا يشترط في حجية الخبر الظن بصدقه او عدم الظن بكذبه. لا يشترط. وانت ان تعترف كما تقدم ذلك في مباحث حجية الخبر. انتهى يا اخي. اتكرر من الاول. لا بعدنا ما بينا اصلا حسنا ردينا انا اعتقد. فالمقصود اتكرر من الاول الخلاصه. الشيخ العنصاري قال اذا الشهرة وافقت احد الخبرين هذه الشهرة لا نقول مرجحة فالمسقط لذلك عن الحجية لان سوف يحصل ظن بوجود خلل فني اما في الصدر او في الجهة في الخبر الاخر فيشهر عن الحجية. اقول ماذا يجيبه؟ يقول له الاخر باقع عن الحجية لان ملاك الحجية مركب من امور ثلاثة وقد نقطع في وجود الامور الثلاثة دون الخبر الثاني فكيف يصد عن الحجية؟ نعم لعلك تقول يا شيخنا الانصاري بانه مع موافقة الشهرة للخبر الاول خبر الثاني سوف نظن بعدم صدقه واقعا او لا اقل نظن بكذبه واقعا او لا اقل نظن لا نظن بصدقه واقعا. صحيحة. لكن نقول لك لا يشترط في حجية الخبر الا كون الراوي ثقة. ملاك الحجية بينا الا كون الدلالة واضح الا كون الخبر مما يحتمل صدور لبيان الحكم الواقعي حتى من ذلك يعتبر لا يعتبر عدم الظن بالكذب او الظن بالصدق او ما ادري شنو ما ادري شنو لا يعتبر. اقول يمكن لقائل ان يقول للاخر انت قلت ملاك الحجية مركب من كم؟ ثلاث. كون الراوي ثقة واحد. كون الدلالة واحسنت واضحة احسن جزاك الله خيرا بعد. وكون الخبر مما يحتمل صدور لبيان الواقع احسنت. لكن يمكن نحن من كيسنا نضيف شيء رابع في ملاك الحجية. ما هو على الشيء الرابع يعني يمكن واحد يضيفه ما اعتقد له شيء ولا وأن لا يكون الخبر مخالفا للمشهور. تقبل وما تقبل. ليس من البعيد هذا جزء رابع في ملاك الحجية. ركن رابع في ملاك الحجية. والسيرة العقلائية لعلها شاهد صدق على ما نقول. فإن العقلاء شغل نفسه في السر. إذا جاءك خبر لا يوافقه المشهور. الدين زمان سيولا. بوش لعنك بالله بانفاقك ايه بالله تاخذ بيه ولا شو انا اتوقف من الاخر اترك. فهذا معناه انه ملاك الحجية ما مركب من مجرد كون الراوي ثقة كون الدلالة واضحة. من اللازم ان لا يكون مخالفا للمشهور فاذا ميلاد الحجيه المرتب من اربعه لعامين ثلاثه فما تتمكن تقول الخبر الثاني نقطع بانه ميلاد الحجيه موجود. لا ميلاد الحجيه ليس مرتب من امور ثلاثه ولعله الى ذلك اشار قدس سره بقوله طبق الحجاره يا اخي ومطابقته على رد على الشيخ الانصاري الذي قال بانه ماذا الشهره الموافقه بخبر الشهره لا توجد مرجحيته وانما بالتالي اكثر من توجد ماذا تحصل ذات عن حجي راسه وليش لانه يوجد ضد وجود خلل فني في ذات صدورا وجاد ومطابقته احد خبرين لها يحمل الشهره لا يكون لازمه الظن بوجود خلل في الآخرين. في الخبر الثاني إما من حيث الصدور بأن ليس بصادر أو من حيث الجهة بأن لا يكون بأن يكون صادر يحمل التقية لا يستلزم ذلك كيف يستلزم والحال احنا لعله عندنا قطع بأن الخبر الثاني فيه ملاك الحجية كيف وغير الحال قد اجتمعا مع القطع بوجود يعني هذا الخبر الذي مبارك المشهور اجتمع ويا خبر نقطع بوجود جميع ما يعتبر كيف وقد اجتمع مع القطع بوجود جميع ما اعتبر في حجية المخالف لولا معارضه لولا معارضة الموافق يعني جميع ما يعتبر في حجية ذلك الخبر المخالف للعام ذلك الخبر المخالف للمشهور وهو الخبر الثاني جميع ما يعتبر ماذا وهو قلنا كون الراوي ثقة وكون الدلالة واضحة وكون الراوي يعتبر صدوره لبيان الحكم الواقعي جميع ما يعتبر لولا هذا كون له معارض اذا ما كان المعارض كنا نعرف فيه يعني نقطع ملاذ الحجية موجود فيه كيف وقد اجتمعان هذا الخبر يعني الموافق للشهرة اجتمع ويا القطع مع بوجود جميع ما يعتبر في حجية المخالف لولا معارضة هذا الموافق له كيف يقول ذاته يسقط عن الحجية يحصل ضل بأنه خلل فني فيه يسقط معنا نقطع بوجود جميع ملاك الحجية فيه بل شيء واحد لك الحق أن تقول وهو انه ما دامت الشهرة موافقة للخبر الاول فالخبر الثاني سوف نظن بكذبه او لا اعتقد عدم صدقه صحيح ان لا يعتبر في حجية الخبر افضل بصدقه او عدم الظن بكذبه ما ادري شنو والصدق واقعا لا يكاد يعتبر في الحجية كما لا يكاد يضر بالحجية الكذب كذلك يعني واقعا فكان لعله إشارة إلى ما أصدرنا من أن الملاك ليس ثلاثة بل هناك شيء واضح كما هو بحثوه يا أخي أنا قلت بالأمس وكررت في هذا اليوم أن القسم الأول ما هو أن يكون المقوي لأحد الخبرين الداعم لمضمون أحد الخبرين مما لم تثبت حجيته وبالأمس قلنا هذا ينقسم القسم الأول إلى كم إلى شقين إلى قسمين فمر عدم الحجية للمقوي بسبب القصور في الدليل لا يوجد دليل يدل على حجية هذا الشيء كما في سورة فتوائي عدم حجية من باب لا دليل على حجية ومر على الشق الثاني من باب وجود نهي خاص عن هذا كما في القياس فالقياس عدم حجية لا من القصور في أدلة الحجية بل أكثر من ذلك لورود أدلة خاصة تقول السنة إذا قيست مقتدي فالسؤال الذي نطرحه حول هذا القسم الثاني وهو أن القياس إذا وافق أحد الخبرين فهل يكون هذا من المرجحات ام لا؟ الجواب بقطع النظر عن ورود النهي الخاص عن القياس، لو لم يرد نهي خاص لكان القياس في الشهرة ام لا؟ نعم، نحن قلنا الشهرة بناء على التعدي، والتعدي قلنا بكم امر يصير، بكم امر يصير امرين، مو شكلهم ولا لفهم عدم الخصوصية او بقاعدة شيء يسمون اقوى دليلين. بناء على التعدي الشهرة قلنا، ولزوم الترجيح الشهرة قلنا، التكوى هي تكون مرجحة بناء على التعدي ولزوم الترجيح وقياس كذلك. بناء على التعدي للنقطتين السابقتين لإحدى النقطتين ولزوم الترجيح حاله حال الشهرة، يعني يكون مرجح ولا ولا القياس بما انه ورد النهي عن استعماله باي نحو من الانحاء فلا يمكن ان نجعله مقوي لاحدى الروايتين، لان جعل مقوي جعل مرجح نحو استعمال له في الدين، وقد نهينا عن استعمال القياس في الدين بأي نحو من الأنحاء. بل استعمال القياس على هذا النحو ليس ضرره أقل من استعمال القياس في المجالات الاخرى الفقهية، بل يمكن ان يقول قائل استعمال القياس كمرجح لاحد الخبرين فيه مفاسد ومضار اكثر، اذ لعل الخبر الذي اواه القياس يشتمل على احكام كثيرة، فلو قدمنا هذا الخبر بسبب القياس رجحنا هذا الخبر بسبب القياس، معنى ذلك سوف نبني على احكام كثيرة، فضرر اعمال القياس كمرجح ليس باقل لو لم نقل باكثر من استعماله في المجالات الاخرى. ولعل قائلا منكم يقول شيخنا بلي، لو فرض اني في العام الماضي تمردت يا سمح الله وصلت فأصابني ضرر، وجع في رأسي أو وجع ما أدري في عيني أو في معدتي نستجير بالله أو غير ذلك، هذا في العام الماضي. في هذه السنة يا أخي أخاف من الصوم أيضا، لاحتمال أنه يعاودني لو صمت ذلك الوجع او ذلك المعذكر، هذا منشأ الخوف يا اخي. ماذا؟ قياس، تعلمي ولا قياس يعني تقيس حالتك هذا العام على حالتك السابقة، فهل يجوز لك هذا الصوم فيها، وهل يجوز لك الصوم في هذا العام ام لا؟ كلا، لماذا؟ لانك تخاف الضرر، وكل من خاف الضرر ولو بسبب القياس على الحال الماضي يجب عليه. اذا القياس احمل دار هنا، لكن اعمال القياس هنا ليس في اثبات حكم بل في تنقيح موضوع الحكم. موضوع وجوب الكفار ما هو؟ خوف الضرر. القياس اثبت لنا خوف الضرر، لم يثبت حكم. موضوع خوف الضرر نقح موضوع الحكم، يعني اثبت موضوع الحكم. فاعمال القياس لتنقيح موضوع الحكم لا بأس فيه، والعلماء سيرتهم والمتدينون سيرتهم جرت على ذلك كما مثلتم بهذا المثال، ولك الحق ان تمثل بأمثلة اخرى شبيهة بهذا المثال. نقول في موردنا كذلك، نحن حينما نريد ان نحمل القياس نحمله في موضوع الحكم لا في نفس الحكم. كيف نحمله في موضوع الحكم؟ لان عندنا حكم يقول يجد العمل باقوى الدليلين، تلك القاعدة كانت تقول المطمح عليها على ما يدعى، تقول يجب العمل باقوى الدليل، ونحن بالقياس نريد ان نثبت بموافقة القياس نريد ان نثبت ان الخبر الاول اقوى، فالقياس اثبت لنا الاقوائية كون هذا الخبر اقوى، فاثبت لنا موضوع الحكم لا نفس الحكم. واعمال القياس في تنقيح موضوعات الاحكام لا بأس به، انما لا يجوز اعماله في نفس الاحكام في موضوع الاحكام لا بأس به، وهنا نحمله في موضوع الحكم كما بينت، لان الحكم يقول يجب العمل بالاقوى، وانا بالقياس اريد ان اثبت ان هذا اقوى لانه مدعوم بما بالقياس، فاذا هو اقوى. والجواب ان يقال هذا قياس مع الفعل، قس مقامنا على مثال الصوم، هذا قياس ماذا؟ مع الفعل. كيف؟ لأنه هناك في مثال الإفطار لا يصدق أني استعملت القياس في الدين، يقال استعملت القياس في الدين، في الدين يقال لا يقال استعمال القياس في الدين لا يصدق في مثال الصوم، لأن ذاك إعمال القياس في إثبات موضوع خارجي وهو خوف الضرر، هل أخاف أم لا؟ إثبات موضوع خارجي، فلا يطلق إعماله في الدين، وهذا بخلاف في موضوع. فإن القياس لو أردت إعماله يصدق أعملته في الدين، لأن سوف أقدم هذا الخبر على ذاك الخبر بسببه. قدمت هذا الخبر على هذا الخبر بسبب القياس، وهذا إعماله في الدين. فلا يجوز. إذا الفرق بين هذا المورد وبين ذلك المورد مفرس من الأول بصورة عاجلة. للأمس وإلى الآن كنا نتكلم عن القسم الأول من القسم الأول، الآن نتكلم عن القسم الثاني من القسم الأول، يعني عن القياس. إذا كانت العمارة قد نهي عنه عدم حجية لا للحصول في الدليل بل للنهي عنه، هل يمكن ان تكون مرجحة ام لا؟ قلت لولا النهي يمكن ان تكون مرجحة، هذا القياس يكون مرجح كالشهرة بناء على لزوم الترجيح وبناء على التعدي للنكتتين السابقتين، لكن لأجلنا عن القياس لا يمكن جعله مرجح. لماذا؟ لان اعمال القياس نحو اعمال له في الدين وقد نهينا. ثم قلت لعل قائلا يقول شيخنا اعمال القياس في مقامنا كاعماله لتنقيح الموضوع في باب الصوم، لإثبات خوف الضرر في باب الصوم. فما ذات جائز هنا جائز أجبته. ذات ليس أعمال في الدين هذا يصدق عليه أعمال في الدين قد تقف هذا حال الإمارة اللي غير معتبرة من يابر غير معتبرة لعدم الدليل على حجية على اعتبار كالشهرة عدم اعتبار من ناحية خصوص الدليل. وهل يمكن أن يكون مرجحة؟ قلنا نعم لو تم الأمران السابقة لزوم الترجيح و و و و و و و و التعدي لأحد الأمرين السابقين. أما إجينا القسم الثاني من القسم الأول، أما ما ليس بمعتبرين مثل القياس بالخصوص، يعني بالخصوص وليس بمعتبر لأجل ما يعنه بالخصوص بعنوان لأجل الدليل على عدم اعتباره بخصوصه بعنوانه كالقياس مثلا يدور، فهو هذا القياس وإن كان كالشهرة مع فرع النوع عن النهي كالشهرة يعني بناء على لزوم الترجيح والتعدي لأحد النكتتين أي ظن نقول يعني مرجح القياس فهو يعني هذا القياس هذا القسم الثاني. وإن كان في القسم الأول يعني غير المعتبر من ناحية الخصوص بالدليل لعدم الدليل فهذا وإن كان كذا كذا يعني في أي شيء وجه الشبه ماذا هذا كذا في أي شيء صفة العبارة يعني في أنه ماذا يعني يقبل الترجيح به لو قلنا بلزوم الترجيح وبنينا على التعدي للنفسه فهو وإن كان كذا في أي شيء بحسب ما يقتضي الترجيح به ما هو الذي يقتضي الترجيح به الأخبار أخبار هذه من الأخبار تفسير بنا يعني بحسب الأخبار ارفع كلمة ما يقتضي الترجيح ضع مكان الأخبار المرجحة التي تدل على لزوم الترجيح يقول فهو وإن كان كذا بحسب الأخبار بحسب الأخبار التي تقول خذ الذي معه مرجح طبيعي بناء على لزوم التعدي بناء حتى الأخبار أما بناء على لزوم عدم لا نتعدى القياس ليس من دون المرجحات المذكورة يقول فهو وإن كان كذا بحسب الأخبار يعني الأخبار تشمل كما تشمل ذاك تشمل هذا أيضا كما تشمل الشهر الأخبار اللي يقول رجح في المرجحات تشمل القياس أيضا لكن بناء على قلنا التعدي من باب قلنا اعترف عدم الخصوصية وبناء على القاعدة النقطة الثانية لأن وجه التعدي اما عدم الخصوصية او القاعدة الذي تقول خذ الأقوى دليلا بناء على دخول مضمون المضموني لأن هذا احد الخبرين مضمونه الذي وافق القياس مضمون بناء على دخول نزل بناء على دخول في أقوى دليلين لأن بالأمس قلنا أننا أقوى دليل قاعدة أقوى دليل لا تشمل لا مقصود من أقواهما أقواهما دلالة دليلية كشفة طريقية إثباتة لا مضمونة لكن بناء على أنه النقطة الثانية تشوف فهذا كذا وإحنا أمس بينا قلنا ليس من القطع أن يحضر الشيء الآخر اليوم هم أقطع كذلك بحسب الأخبار هذا تشمل بناء على التعدي هذا لا مو كذا لو قلنا بالتعدي بناء على عدم الخصوصية أو قاعدة أقوى الدليل لا تقول شيء حضرون على أي حال فهذا وإن كان كذا لو لا تقول مع الالتفات إلى النهي الخاص الوارد الذي ينهانا عن القياس لا يجوز بعد ترجيح القياس لأنه أعماله في الدين إلا أن الأخبار النهية عن القياس وأن السنة شنو الأخبار النهية مضمونها مثل هذا وأن السنة إذا قيست نفق الدين هذه الأخبار مانعة عن الترجيح بالقياس ليش؟ هذا استعماله في الدين وخطر لو لم يكن به مساوي لذلك أكثر مساوي في أعماله بالمزايا تبقى ضرورته بل ضرورة أن استعمال القياس في تلبيحات الخبرين استعمال له في المسألة الشرعية الأصولية الدين يلتقي في مسألة شرعية التقديم أحد الخبرين على الخبر الآخر بالتالي تقديم لمجموعة من الأحكام لأن هذا الخبر يظهر الحكم تقديم حكم على حكم فهذا استعمال له في المسألة الشرعية في الحكم الشرعي هذا الأمر الأصولي ليش على تقديم أحد الخبرين على الآخر حكم ماذا أصولي حجية أحد الخبرين دون آخر حجية ماذا أصولية مسألة أصولية بقى. لكن المسألة الأصولية شرعية لأن المسألة الشرعية مرة أصولية مرة تقليدية وجود حرمة مسألة شرعية فقهية، حجية خبر على خبر مسألة شرعية لكن أصولية. وخطره ليس بأقل، يعني خطر إعمال القياس في ترجيح هذا الخبر ليس بأقل من استعماله في المسائل الشرعية الفرعية مثل حرمة ذات اسمه الفقاع لقياس على النبيذ وما أدري شنو قياس على الخمر وكذا. فقلنا لعله هنا أكثر لأنه لعل ذات الخبر يتضمن مجموعة من الأحكام لا حكم واحد، فتقديم راح معناه أنه قدمنا مجموعة من الأحكام. نقطة. وتوهمه هذا حضرة جناب الكريم يقول على أن أعمال القياس فيما وردنا أعماله في تنقيح الموضوع الحكم لا في نفس الحكم كأعمال في مثال خوف الضرر. يقول وتوهموا أن حال القياس ها هنا التفت بر العبارة ليس في تحقق الأقوائية به. نحن بالقياس نريد أن نثبت موضوع الدليل، موضوع الحكم هو إثبات الأقوائية، الحكم يقول يجب تقديم الأقوى أقوى دليل. نحن بالقياس نريد أن نثبت الأقوائية، إذا القياس دعم هذا فرضت الأقوائية صار الدليل. فنحن نريد أن نثبت الأقوائية موضوع الحكم، حالة بإثبات الأقوائية ليس إلا كحالة في تنقيح فيما ينقح فيه موضوع آخر هو حكم مثل خوف الضرر، مثل خوف الضرر الذي هو موضوع الحكم آخر مثل وجوب الإفطار، من دون أن نعتمد عليه في مسألة أصولية ولا فرعية. في موردنا ما اعتمد عليه في مسألة أصولية، اعتمد عليه في تنقيح إثبات موضوع حكم كما في مثال الصوم، كيف اعتمد عليه في إثبات موضوع حكم لا في إثبات مسألة شرعية فقهية أو أصولية. هنا كذلك أقول الآخر ماذا قال؟ وتوهم أن حال القياس هنا ليس في تحقق الأقوائية، ما شرط لا ليس مناسب، لكن ما يحضرون هيك يحضرون. وتوهم أن حال القياس في تحقق الأقوائية به في إثبات الأقوى مقدم في إثبات الأقوائية به، وتوهم أن حال القياس في إثبات الأقوائية به ها هنا ليس إلا هيك يقولون ما أدري أو شلون هيك يقولون ما أدري بعد شلون. عجيب ما لا يا حال نرجو عجيب غريب عفوا زين. طب من الأول وتوهم أن حال القياس ها هنا إلى آخره كحالة إنما شيء يسمونه خوف الضرر، يقول هذا جوابه، جوابه توهمه، توهمه مبتدأ، جوابه قياس مع الفارق. ليس القياس ما وردنا على ذلك، قياس مع الفارق. هناك لا يصدق إعمال في الدين، هناك إعمال له في إثبات خوف الضرر في الدين لا يصدق في الدين، أما هنا في الدين يصدق بلا إشكال لأن تقديم هذا الخبر خصوصا الخبر يضمن أحكام كثيرة. إعمال في الدين يصدق، شنو قياس مع الفارق؟ لوضوح الفرق بين المقام وبين إعمال القياس فيما في الموضوعات مثل خوف الضرر، الموضوعات الخارجية الصفة مثل خوف الضرر فإنه موضوع من الموضوعات ماذا الخارجية الصفة، خارجية الصفة يعني شنو خارجية الصفة؟ يعني جنب شرعية أصلا طهار النجاسة لعلها مشوبة بجنب شرعية، أما مثل خوف الضرر، خوف الضرر حتى إذا شارع وشريعة ما موجود، الملاحدة مثلا مرشدي خوف الضرر موجود قد يخاف الضرر قد ما يخاف، هذا خوف الضرر حتى الخوف مو من الأمور التي جاء بها الشارع المربوطة بالشارع، حتى رائحة جنبة رائحة الشرعية والشارع ليس موجودة فيها أبدا، فلذلك سميت موضوع خارجي صرف كالماء يا أخي، كالماء والخل والخمر والهواء وال ذلك من الموضوعات الخارجية ماذا؟ الصرف. أما الطهارة والنجاسة لا مشوفة بجنب شرعي على يعني. يقول قياس مع الفرق لوضوح الفرق بين المقام وبين القياس في الموضوعات غير الصرف، فإن القياس المعمول فيها يعني في الموضوعات خارجية كخوف الضرر ليس بالدين حتى يكون فساده، سيكون يعني حتى يكون فساده أكثر من إصلاحه، ورد الروايات على أعمال القياس ماذا فساد القياس أكثر من إصلاحه، وهذا بخلاف المعمول في المقام يعني في ترجع هذا الخبر، فإنه نحو أعمال له في الدين. شلون نحو أعمال له في الدين؟ ضرورة أنه لولا هو يعني لولا القياس لما تعين هذا الخبر الموافق للقياس لما تعينه للحجة، لما صار حجة انا ما صار حجة هو مقتضى القاعدة ماذا لولا القياس؟ اذا مرجح ما موجود بمقتضى عدلة خبر حجة خبر الثقة، مقتضى القاعدة بمقتضى عدلة حجة خبر الثقة فصار ان عدلة حجة خبر الثقة لا يمكن ان تشمل هذا الخبر وذا فيتساقط كلا الخبر لو لم يكن مرجح. لكن او تغيير بناء فيه ادلة العلاجية قالت تخير اذا لم يكن مرجح او فرجع اذا كان مرجح خلاصة مصدر القاعدة بلحاظ ادلة الفجير خبر ثقة تصعب بلحاظ الادلة العلاجية قالت تخير المناسب اما التخيير واما ماذا التساقط تخيير بمصدر الادلة العلاجية تساقط بمصدر الادلة الاولية القاعدة الاولية فلولا القياس لكنا نقول بتساقط ما هو التخير ولم نقول بتعين هذا الذي عين هذا الخبر هو القياس هذا او ليس اعماله في الدين ضرورة انه لولا القياس لما تعين الخبر الموافق للقياس لما تعين ان يكون حجة بعد ما كان من المناسب سقوط عن الحجية يسقط عن الحجية ليش بمقتضى ادلة الاعتبار هذه الحجية خبر الثقة مناسبة ان يسقط هاي بمقتضى ادلة الاعتبار متعلقة بسقوطه بعد سقوطه او بعد التخيير اذا ننظر الى التخيير بناء على الادلة العلاجية التخيير بينه وبين المعارضة بمقتضى ادلة العلاج لو نظرنا الى ادلة العلاج ادلة العلاجية القاعدة الثانية مناسبة التخيير اول هي مناسب ماذا التساقط فالمقصود لولا القياس كنا نقول بالتساقط او التخيير لما كنا نقول بتعليل هذا للحجية على اي حال اذا اتضح يا مولانا القياس لا يمكن جعله مرجح وبهذا ننهي كلامنا عن القسم الاولي بكلا قسمين وننتقل الى القسم الثاني وهو ما اذا فرض ان احد الخبرين تقوى لكن بما تقوى بما هو دليل في نفسه بما هو حجة في نفسه مثل من كم الكتاب الكريم او السنة الشريف احد الخبرين وافق الكتاب الكريم او وافق السنة القطعية الشريفة ما هو رأيكم مولانا والجواب ان يقال والجواب ان يقال تارة نفترض ان احد الخبرين يخالف الكتاب الكريم ويباينه مباينة كلية تامة مثل احد الخبرين يقول الربا حلال والقرآن ماذا يقول والقرآن ماذا يقول الربا حرام اي مباينة كلية ومرة احد الخبرين يخالف الكتاب لكن لا بنحو المباينة الكلية بل بنحو العموم والخصوص من وجه او عموم وخصوص مطلق الان اتكلم عن القسم الاول اما بالنسبة للقسم الاول يعني اذا كان احد الخبرين يخالف الكتاب مباينة كلية مباينة كلية كتاب يقول الربا حرام هذا الخبر احد الخبرين يقول الربا حلال ما رأيكم الشريف مولانا الجواب هذا الخبر ساقط عن الحجية رأسا بان جاءتنا روايات عن اهل البيت صلوات الله عليهم تقول ما خالف قول ربنا زهره باطل لم نقله على الجدار القدر المتيقن من هذه الاخبار اللي يقول ما خالف قول ربنا زهره باطل على الجدار هو ما اذا كان الخبر يخالف الكتاب بهذا الشكل بهذا الشكل من المصاعد هذا متيقن لان من اوضح مصاريخ المخالفة هي المخالفة بلحم الكبائر الكلي. فاذا هذا الخبر المخالف للكتاب بنحو تبان الكلي ساقط عن الحجية رأسا. لماذا؟ لانه وردت عندنا من اهل البيت سلام الله عليهم روايات تقول ما خالف قول ربنا شبيه لم نقله زخرف. يعني يقول ليس بحجة اصلا. اقول لم نقله على الجدار. يعني ليس بحجة بعد بالتالي. فاذا ليس بحجة القدر منتقى من هذه الاخبار هو الخبر المخالف نحو التباين الكلي. فاذا النتيجة استرحت يا اخوان. اذا كان عندنا خبران واحدهما خالف الكتاب بنحو التباين الكلي فهذا المخالف بنحو التباين الكلي يشطب عليه بالقلم الاحمر يساقط عن الحجية رأسا. فنأخذ فقط بالموافق. لكن مو المعنى ان موافقة الكتاب هي مرجح. اطلاق المرجح غلط غلط غلط. بل من باب ماذا؟ ان مخالفة ذاك اسقطته عن الحجية. مؤخر المرجح قلنا وين يطلقوا يا اخوان؟ هذه قضايا تعبيرية ترى يا اخي. مرجح يطلقونه اذا ذاك باقي عن الحجية وهذا باقي عن الحجية. لكن نقدم هذا على تطبق العبارة. والبقية ان شاء الله غد. واما اذا اعتبر انت كنت تكتب هذا شروع بعد الفراغ من القسم الاولي بكلا قسمان شروع في القسم الثاني وهو ما اذا كان المقوي دليلا مستقلا حجة في نفسه كالكتاب سمو. اما ما اذا اعتبر بما كان اعتبر يا اعتبر يعني احد الخبرين بما كان هذا حد العلم يا اخي عدل علما عدل علم شي يسمونه ما نسوي له عدل. اما السابقة ما نسوي لها حتى شي يسمونه. شو تسوي بعد ما تقول لي بس بحسب ان احنا نعرف عدل الى ذات القسم الاول. واما اذا اعتبر بما كان ذي مستقل الدين فيه فالكتاب وسنقى المعارض المخالف لاحدهما عن السنة او الكتاب ان كانت مخالفته بالمباينة الكلية. الكتاب يقول الربع حرارة بيقول حلال فهذه الصورة خارجة عن مورد الترجيح. اصل ذاك الخبر المخالف ليس بحجة لعدم حجية الخبر المخالف. المخالف بهذا الشكل المخالف كذلك كذلك يعني شنو كذلك؟ يعني المخالف بهذا الشكل بنحو المباينة الكلية من اصله اصلا ليس بحجة. شنو من اصله؟ يعني ولو كان ذاك ما موجود هذا نسيت اصل في اثناء الشرح ولو المواقف ما موجود هذا اصلا ليس بحجة ولو عدم المعارض. ليش؟ لان هذا الخبر يا اخي الذي مباين بالتباين الكلي هو المتيقن النية من اخبار الذي قالت دلت على انه يعمل مخالف انه يعمل مخالف انه يعمل مخالف زخرف او باطل او نبات او لم نقله او غيره. قد المتيقن هو المخالف نحو التباين الكلي لان هو صاحب عن الحجية. وان كانت مخالفته اجر القسم الثاني بالعموم والخصوص المطلق فقد ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.